أضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم وزينة برنامجنا فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، وما زلنا في حديث الرؤى والأحلام ومسائلها. حياك الله شيخ محمد. حياكم الله. اليوم سندخل في محور التعبير أو تأويل الرؤى، وأسألكم ابتداء لماذا سمي تأويل الرؤى تعبيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن أصل التعبير تفعيل من العبور أي تجاوز لحاجز ما، والاعتبار كذلك هو تجاوز لحاجز التفكير النفسي إلى العمل للوصول إلى التنفيذ. وتعبير الرؤى هو تجاوزها للبرزخ الذي هو بين اليقظة والمنام أو بين الحياة الروحية والحياة الاعتيادية. يمكن نقول عبور من ظاهر إلى باطن. نعم، عبور من باطن إلى ظاهر. نعم. طيب، هل هذا التعبير علم أو إلهام شيخنا؟ هو علم، لكن العلم فيه إلهام. كيف؟ العلم من وسائله الإلهام، لأن الله سبحانه وتعالى قدر الأرزاق ومنها العلوم. فالعلم ليس ناشئا عن فهم وإدراك، فكثير من الأذكياء لم ينالوا مقصودهم من العلم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفلاسفة الكبار: إنهم أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. وابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل يقول: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. والشيخ ابن متالي رحمة الله عليه يقول: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجليل إن لم يكن من حظه في الأزل. فلذلك فيها حظوظ وفيها إلهامات إلهية وتوفيق. هذا تشترك فيه العلوم كلها، توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن هي بالخصوص العلوم المتعلقة بال، هذا هو، هي علم حظ من ميراث النبوة يحتاج إلى نور رباني، وهذا النور يرى به الإنسان المخبوء وراء هذه الإشارات ودلالات هذه العبارات، وليس كل الناس أهلا لذلك. ما ضابطه شيخ؟ يعني هو مسألة لا يمكن الإمساك بها حتى نقول فلان مؤهل أو غير مؤهل. لا بد من شروط للعابر، فمن شروطه الإيمان والصلاح بحسب المستطاع وحسب الناس وأبناء زمانهم أيضا. وتعرف أن كل زمان الصلاح فيه يختلف عن الزمان الذي سواه، ويشترط فيه أن يكون على علم بمدلولات الألفاظ وعلم بتفسير القرآن والسنة وعلم بأحوال المجتمع وحياة الناس. أنا قصدت بعيدا عن هذه الشروط مسألة هذه الموهبة أو الجزئية التي هي الملكة أو قوة النفس كما يعبر عنها. أنت تعرف الآن أن المدينة الواحدة أو البلد يكون فيه مئات العلماء. نعم. ولا يوفق منهم لتفسير القرآن إلا عدد يسير، والذين يوفقون بعضهم يأتي بجديد وبعضهم لا يأتي بجديد، لكن هذا يعرف بما أنتجه. نعم. فهذه الملكة تعرف بحسب تفسيراته. وهو كيف يعرف في نفسه هذا؟ هو يعرف في نفسه الجزم بأن هذه الرؤيا تفسيرها كذا، فتتضح أمامه كالشمس في رابعة النهار ولا يتريب في تفسيرها. هذا كافي بالنسبة له ليعرف. نعم. أنه مؤهل. نعم، في هذه قد يكون، قد يرزق في هذه قد يكون مغرورا بما سواها، وقد يكون كالوهم كاذبا لديه. نعم، هذا يقع، لكن بحسب المؤهلات التي ذكرناها، مؤهلات الأخرى بالإتقان لدلالات الألفاظ وتعارض مقتضياتها ومعرفة تفسير الكتاب وتفسير السنة ونحو ذلك، وأيضا أحوال المجتمع. أنا رأيت بعض الإعلاميين يتكلم مرة وقال: يعني أنتم تتكلمون عن شيء في الهواء، يأتيني إنسان ويقول أنا عندي هذه الموهبة والملكة، من أين لي أن أقول له نعم أو لا إذا لم يكن لها معايير أو؟ أولا لا يمكن أن يدعيها من لا يستطيع تفسير القرآن ولا يستطيع تفسير السنة. يفعلون؟ لا ليس لهم ذلك إذا لم يكن عالما بالتفسير كله لا. والسنة كلها أو فقط بالآيات التي فيها؟ لا يكون عالما بها على حسب طيب. تعرف ما يقوله المناطقة في الفرق بين بين القوة والفعل. فالعالم هو من استوت عنده العلوم إلى مرتبة يعلمها أو صالحا لأن يعلمها. طيب. فلذلك التفسير أيضا المهارة في دلالات الألفاظ لابد أن يكون على علم بأصول الفقه يعرف به دلالات الألفاظ ومقتضياتها وتعارض تعارض مقتضيات الألفاظ. ثم بعد ذلك الإنسان الذي لا يفرق بين العام والمطلق مثلا كيف يفسر الرؤيا، والإنسان الذي لا يعرف الفرق بين الجزئي والجزئية والكلية والكلية. إذا عرف الرموز يا أخي ومدلولاتها وما ورد في كتاب السنة من رأي يبقى بعد ذلك النور الإلهي الذي يرزقه الإنسان بالتقرب والعبادة لا قصدت إذا عرف الرؤى الواردة في الكتاب وفي السنة ورموزها وعرف دلالات الألفاظ عموم دلالات الألفاظ كافٍ إن شاء الله هذا أقل المؤهلات. لأن بما تفضلتم نوشك أن نقول أنه لا يصلح لتعبير الرؤى إلا من كان قادرا على الفتية وعلى تدريس التفسير وتدريس الحديث، هذا فقط هو الذي يتصدر. تقريبا هذه أيضا أنا لا أفر منها ترى ذلك تقريبا، لأن النبوة لا يلعب بها، بالنبوة يلعب. القول بأن الشق من هذا التعبير هو علم، هل هو إذن علم مكتسب يمكن يتعلمه الإنسان ويتطلبه؟ طبعا هذه الأمور التي ذكرناها مكتسبة، تعلم القرآن، تعلم السنة، تعلم دلالات الألفاظ، تعلم الأصول. فيما يخص الرؤى خاصة ورموزها لا، هذه داخلة فيما ذكرناه من تعلم السنة والقرآن. الظاهر شيخنا من استقراء التاريخ أن كبار علماء المسلمين أو معظمهم لم يكونوا يتصدروا للتعبير ولا يحسنونه، فهل معنى هذا أنه ليس علما شريفا أو ليس علما مهما أو يعني أغلب الذين أغلب ما وافقنا على هذا الإطلاق أولا؟ كم الذي عرفوا بالتعبير؟ أعلم علماء المسلمين وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وكان مؤهلا للتعبير. طيب. اثنان أو ثلاثة من الصحابة جميعا. عمر بن الخطاب كان مشهورا بتعبير الرؤيا، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب كلهم كانوا يعبرون المرائي، أنس بن مالك، أبو هريرة. الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة اشتهر عن مالك والشافعي وأيضا روي عن أحمد كثير من التعابير لنفسه ولغيره. وحنيفة ما أذكره الآن شيئا عن تعبيره، لكن أكيد هو معبر لأنه في ذكائه وعلمه وتقوى أيضا. إذا جاءنا العصر الحديث أكثر المتصدرين للتعبير المعروفين به ليسوا من طبقة العلماء الكبار مثل المتحدثين الذين يظهرون على الشاشات والإعلام من أمثالنا، ليسوا من العلماء الكبار، فهذه هي القضية. سأتجاوز أمثالنا، لكن القصد لماذا إذا كان هو علما شريفا ومن بقية النبوة وأثر هو علم شريف لما لا يتصدر من بقية النبوة، لكن لا يتجاسر عليه إلا من يستطيع التجاسر على تفسير القرآن والسنة. وأنت تعرف أن كثير من العلماء ليس لهم تفاسير ولا بعضهم لا يرزق في ذلك. هل نستطيع أن نقول بعبارة أوضح أن هناك نوع من القفز أو الجرأة على هذا الباب؟ أكيد هذا لا ننكره، وعلى الفتية عموما الإفتاء في كل شيء وبالأخص في المرائي يتجاسر عليها كثير من غير المؤهلين لها. في قوله تعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث وعلمتني من تأويل الأحاديث، تصلح الاستدلال على أنه علم يتعلم نعم أنه علم، لكنه مع ذلك علم وهبي، أي راجع إلى ما يعطيه يهبه الله سبحانه وتعالى لعباده. ابن خلدون يقول من العلوم الشرعية يعني عن علم التعبير وهو حادث في الملة عندما صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيها، حادث في الملة. حادث يقصد ما يتعلق بمصطلحاته في العلوم، في الأصل العلوم الشرعية أصلها الكتاب والسنة، واشتغل الناس في البداية بعلم الحديث فكان هو أصل العلوم، حتى التفسير كان من علوم الحديث. ولذلك كل التفاسير كل كتب الحديث الآن الدواوين فيها كتاب التفسير. صحيح. ثم تفرعت العلوم عن علم الحديث، تفرع عنه علم الفقه، تفرع عنه علم الأصول، تفرع عنه علم التفسير وهكذا. فأصل العلوم هو علم الحديث، تفرعت عنه كل هذه العلوم حتى وصلنا إلى تعبير الرؤى، فهو في الأصل من علوم الحديث، ولذلك البخاري عقد في الصحيح كتابا للتعبير، وهكذا مالك والمسلم وغيرهم من وإنما حدثت الرموز والاصطلاحات، الرموز والاصطلاحات واستقلاله يعني فصله عن هذا العلم وجعله علما مستقلا هو مقصود ابن خلدون رحمه الله. أبو بكر رضي الله عنه كان يعبر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، وكان يخطئ ويصوب، أليس هذا فيه استدلال على أن المسألة يعني أسهل من هذا التشديد الذي شددتم فيه؟ يعني هو شيء يحاوله الإنسان يخطئ ويصيب. أين الإنسان الذي هو بمنزلة أبي بكر وعمر؟ هو خاص بمكان في منزلتهم؟ لا ليس خاصا، لكن أقصد أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس وأبو هريرة وغيرهم من الذين كانوا يعبرون في العهد النبوي هم من كبار العلماء أكبر علماء ذلك العصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن محاولات الاجتهاد شيخنا؟ يعني لو جلس مجموعة وذكر طائفة فحاولوا اجتهدوا في تعبيرها لعله كذا لعله كذا، هذا من التفسير بالرأي، يعني حتى لو كانوا مثلا طلبة كليات شرعية أو لهم مشاركة يسيرة في العلم، إذا كان بمجرد الأوهام والتخيلات لا يحلون ذلك. إذا كان على أساس دلالة لفظ معين فهمها إنسان فهما معينا فنعم يمكن أن يجتهدوا في هذا، لا أن يتصدروا للتعبير للناس. نعم. طيب يقودون هذا إلى كتب التعبير التي يرجع عليها كثير من الناس الذين يتصدرون الآن لتعبير الرواة أو الذين يعبرون لأنفسهم حتى، كيف نتعامل مع كتب التعبير هذه وقد أحصى حاج خليفة تقريبا 31 مؤلفا؟ هذه المؤلفات ليست على قواعد منضبطة، وإنما هي قصص لأقوام، هي بمثابة الأحاجي للغازة وبمثابة القصص التاريخية التي حصلت، وليس معناها أن هذه الرؤيا إذا تكررت مع فلان يكون تعبيرها هو ما. إذا لا يمكن الاعتماد عليها في تعبير الرؤى أبدا مطلقا، هي مثل الأدوية ولا يمكن قياس الأبدان فيها ولا قياس الواقع، يعني لا ينفع أن أفتح وأقول والله من رأى كذا فهو كذا وأنا رأيته فأقول، لا أبدا. إذا تحرق لا، هي كتب مفيدة مثل كتب التواريخ نعم مثل القصص كلها. أنا وجدت عبارة لابن عثيمين استأذنكم في قراءتها، نعم، يقول إني أنصح إخوان المسلمين ألا يقتنوا هذه الكتب ولا يطالعوا فيها لأنها ليست وحيا منزلا وإنما هي رأي قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، ثم إن الرؤى قد تتفق وتختلف بحسب من رآها وبحسب الزمن وبحسب المكان. نعم، ما ذكره الشيخ صحيح بالنسبة لآخره، ولكن التعليل السابق أول تعليل ذكره هو أنها ليست وحيا وأن كل ما ليس وحيا لا يقتنى، هذا لا يفهم كلام الشيخ على هذا الوجه، لا يريد. فكتب الفقه ليست وحيا وكتب الأصول ليست وحيا وكتب العقيدة ليست وحيا. طيب إذا كانت هي كما تفضلت مثل الصيدلية التي فيها الأدوية، معناه أن الشخص لو كان حاذقا فله أن يتناول هذه الكتب ويستفيد منها في التعبير، كالطبيب يدخل الصيدلية فيعرف ماذا يأخذ. بالنسبة للطبيب نعم، من كان كذلك يمكن أن تفيده ويمكن أن ينتفع بها. والذي له بصر في والذي له بصر في التفسير وفي دلالات الألفاظ وواقع الناس يمكن أن ينتفع بها، لكن ليس معناها أنه سينقلها معلبة ويضعها على لا، لكن هي حقيقة جهد علماء كبار وأصحاب تجربة لخصوا فيها تجربتهم. ما صح منها؟ ما صح منها، وذلك أسأل عن كتاب ابن سيرين، هل يصح؟ لا، ابن سيرين رحمة الله عليه ما ألفت الكتب في زمانه، فقد توفي سنة 120 من الهجرة وهو من أواسط التابعين والطبقة الوسطى من التابعين، ولم يؤلف في ذلك الوقت أي كتاب. إذا الكتاب ليس له قطعا؟ ليس مؤلفه قطعا محمد بن سيرين. بالنسبته إلى أبي سعد الواعظ ترجحونها أو لا يظهر لكم؟ ما أدري من جمع هذه التعابير، بعضها يصح عن ابن سيرين وبعضها لا يصح عنه. لما لا يكون جمعا من طلابه وإن لم يكن هو قد ألف؟ طلابه أيضا لم يؤلفوا، طلابه هم صغار التابعين ولم يؤلفوا. بعضهم يقول أن نمط التأليف الذي في هذا الكتاب والترتيب الأبجدي لم يكن معروفا أصلا طبعا في ذلك الوقت. طيب كتاب تعطير الأنام في تفسير الأحلام لعبد الغني النابلسي، نعم هذا جمعه وفيه بعض ما يصل إليه من القصص، بعضها بأسانيد وبعضها بدون أسانيد، بعضها صح لديه وبعضها لم يصح. تقويمكم للكتاب فيه كل شيء، يعني ما ليس هو جمع كساحة الملوك فيها الخزف والذهب. كتاب البدر المنير في علم التعبير للشهاب العابر الحنبلي أبي العباس، نحن يمكن أن نحكم عليها جميعا ولا نحتاج إلى تتبعها واحدا واحدا، ونقول أن هذه الكتب تحوي قصصا وتعابير، بعضها له وجه ووجهه مبين وبعضها لا يعتني ببيان الأوجه أصلا، فما يعتني ببيان الأوجه مهم، وبعض الكتب التي يمكن أن يستفاد منها في هذا الجانب غير متخصصة أصلا في التعبير، مثل كتاب حياة الحيوان الدميري هذا الرؤى للحيوانات والنباتات، واهتم كثيرا، ومن ذلك عجائب المخلوقات للقزويني، فهذه كتب فيها فوائد كبيرة جدا، لكن لا تصلح إلا لمن هو على خبرة وبصر. نعم. التصدي للتعبير شيخنا والشخوخ كما كان الخلفاء الراشدون يفعلون، نعم، بإكثار أو بغير إكثار أو ليس لا ينبغي أن يكثر حتى لا يتحلم الناس بما لم يروا، حتى لا يهتموا بكثير من الأمور التي تشغلهم عما هو أهم منها وأنفع. وإذا تصدر إنسان يلزمه أن يجيب على كل رؤية تعرض لا عليه؟ لا يلزمه ذلك أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عن بعض المرائي ولا يعبرها. وإذا أجاب عن كل شيء يكون هذا إشكالا؟ نعم، مثل ما لو كان المفتي يجيب على كل سؤال. قد سئل مالك عن 42 مسألة فقال في 38 منها لا أدري، وكان يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه وقول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. قد قال ابن دريد: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. قرب ابن خالد أيضا يقول: كنت أحضر ابن سيرين يسأل عن الرؤية فكنت أحزره يعبر من كل 40 واحدة. نعم، ده من الإقلال أيضا. طيب شيخنا، تفضلت بالإشارة قبل إلى بعض الشروط المقدم على تعبير الرؤى، وأنا أريد أن أسألكم عن بعض الشروط المذكورة بعينها. مسألة التثبت وترك التعسف، هذا مطلوب أصلا في أدب المسلم، لأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. فالتكلف مذموم وهو من السرف، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الوصف المتفيهقين ومن الأوصاف الذميمة، أوصاف أهل النار. معنى الذي يجد في نفسه مثلا شبه قدرة وليست قدرة تامة، ترون أن الأولى له ألا يتكلف التعبير. نعم، والتدرب ومحاولة الوصول إلى لا، هو دراسته لدلالة الألفاظ وفهمه لواقع الناس وحياتهم مفيد ومفيد. وأيضا حتى اليوم في زماننا مما ينفع الإنسان في تعبير الرؤى كثيرا معرفته ببعض علم النفس، مثلا دراسته لمدارس علم النفس ولعلم النفس التربوي ولعلم النفس الفارقي وعلم النفس الإكلينيكي وحتى علم النفس المشكلة علماء النفس يكادون يكفرون بهذا كله. لا، لكن معرفة الإنسان به تقلل مخاطر انزلاقاته وراء بعض الأمور. يعني نحن كنا نقول أنه علم، هم علماء النفس يقسمون مراتب التعلم إلى الانطباع ثم الملاحظة ثم الحقيقة ثم الفرض ثم النظرية ثم الحقيقة العلمية. نعم، ويرون أن كل ما يتعلق بالتعبير هو في حيز الانطباع فقط. لا، هذا غير صحيح. كثير منهم يصل إلى حيز النظرية الفرض، وبعضه يحصل للنظرية، وقد يصل الحقيقة إلى الحقيقة نادرا، لكن قد يصل إليها، إنما ليس كله منحصرة في الانطباع والملاحظة. نعم. مسألة الستر على الرأي إذا دلت رؤيته على قبيح، هل هذا من آداب المعبر اللازمة له؟ من الأفضل أن ينصحه بخاصة نفسه، وأن يسر إليه أن الرؤيات تنصحه بالابتعاد عن كذا. نعم. ابن سيرين لما سئل عن الرجل الذي يفقه بيضا من رؤوسه فيأخذ بياضه ويدع صفرته ترك تأويله لما فيها من سوء، بس أنا ما عرفت القصة ولا أعرف الرؤية، إذا كان مر بكم خبرها شيء؟ نعم، مر بي، لكن هو نفسه ترك التعبير. لكن ما الرؤية أصلا؟ رجل رأى أنه يفقه بيضا فيأخذ البياض ويترك اللب والصفرة. نعم، فترك ابن سيرين تأويلها. ترك تأويلها لأن معناها أنه لا يهتم بحقائق الدين وإنما يأخذ بأشكاله فهو مرائن. نعم. فيكون من الأدب إذا دلت الرؤية على سوء يترك التعبير ولا ينصحه ولا بلا ينصحه بخاصة نفسه وحده. ابن قتيبة يقول: إذا وردت عليك من صاحب الرؤية في تأويل رؤياه عورة قد سترها الله عليه فلا تجبهه منها بما يكره أن يطلع عليه مخلوق غيره، ولكن عرض له حتى يعلمها. وأيضا حتى في الإصرار إليه خاصة هذا المطلوب. نعم، لأنه داخل في إطار النصيحة، وأنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين والنصيحة. هل من آداب المعبر أو شروطه أن يكون رجلا؟ لا، من شروطه ليس من آدابه أبدا، لأنه من المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تعبر الرؤى، وكذلك أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما فكانتا تعبران. وعرف من النساء بالتعبير طائفة. نعم، وأنا من المشاهير من لقيته من العابرين جدتي النجاح رحمة الله عليه. كان لها بصر في التأويل عجيب، كانت قل ما تخطئ في التأويل. أعطنا قصة إذن من قصص هذا يحضركم. جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في وقت بعيد الحرب العالمية، والبلاد نائية وليس فيها دولة مستقرة وهي مستعمرة للفرنسيين وليس لهم مال ولا لهم وسائل للحج، رأى أنه أهدي إليه سبحة طويلة جدا، فاستيقظ مستغربا لأنه ليس من أصحاب السبح، ففسرت له الرؤيا أنه سيحج، فحج في ذلك العام تيسر له الحج. ما أخذها بالتأويل؟ ما أخذها فيه هذا السبح الطويل الذي يقتضي سفرا و عجيب. نعم، وأيضا هو سفر شريف فيه ذكر لله. نعم. هل يشترط الإسلام في المعبر؟ بعض العابرين من غير المسلمين نجحوا في بعض التعابير مثل المذكور في التاريخ. فقد ذكرت لك قصة الربيع بن أبي الحقيق عندما عبر لأم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطر. نعم، القمر الذي وقع في حجرها. فيمكن لغير المسلم إذن أن يعبر؟ نعم. هل يشرع؟ وهو قد يكون التعبير أيضا متفاوتا، رؤيا واحدة تأتي في درجات. صحيح. وكثير من الذين رأوا في الجاهلية أشياء، مثل زهير بن أبي سلمى رأى أن حبلا نزل له من السماء فحاول أن يصل إليه فما استطاع الوصول إليه، فدعا أولاده فتعلقوا بالحبل فوصلوا، فمات زهير عند البعثة النبوية وأسلم ولداه بجير، أدرك الحبل، أدرك الحبل فنجيا. وكذلك رؤيا عدد من الذين رأوا لأبي جهل. طيب، هذا ما يكون خاصا بالجاهلية، يعني قبل الإسلام كان غير المسلم يمكن أن يعبر رؤى، لكن بعد الإسلام نسخ هذا؟ لا، تقع إلى الآن، هي كما ذكرنا هي مثل دلالات الألفاظ. الآن غير المسلمين يفسرون بعض الآيات في القرآن، مستشرقون فيهم علماء في صحيح دلالات الألفاظ. أين نذهب بقوله صلى الله عليه وسلم إلا لناصح أو عالم؟ إذا كان الإسلام نفسه ما اشترطنا، قد يكون الإنسان ناصحا وعالما وهو غير مسلم، إذا لا يشترط الإسلام. شرط الصلاح لا. الذي يذكره بعض الناس أنه يجب أن يكون رجلا صالحا وعالما، هذا من لا يجب، لكن هذا شرط كمال فيما يتعلق بالنور الإلهي، لكن ليس شرطا للرزق. فالله يرزق الصالح والطالح والمؤمن العلم وغير العلم. نعم. من أقدم على التعبير مزاحا وعبثا؟ تعرف أن أبا بكر الصديق لما فسر لعائشة حين دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، نعم، قد رأت هي الرؤيا في العهد النبوي. نعم. رأت أن ثلاثة أقمار وقعت في حجرتها. نعم. فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها قال لها أبو بكر هذا أول أقمارك، حمله عليه. وأبو بكر لم يعبر لها الرؤيا وقت رؤيتها، رأتها في العهد النبوي، وإنما عبرها بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أول الأقمار ثم أبو بكر ثم عمر. لعله ما ظهر له التعبير وقتها. بلى، كان يعرف ذلك، لكن قال هذا أول أقمارك، سكت عنه رضي الله عنه. الذي يقدم على التعبير مزاحا وعبثا؟ لا، هذا آثم. النبوة لا يلعب بها. نعم، لا يجوز له إذن أن يقدم إذا لم يكن. نعم، على معرفة. طيب، هل التعبير في مقام الفتوى؟ هو من الفتوى، في منزلة الفتوى، هو داخل في الفتوى، في نطاق الفتوى. ولذلك قال يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لكن هذا لا يكون الاستفتاء بمعناه اللغوي، لأنه أفتوني في رؤياي، يقولها الملك للكهنة ليسوا علماء شريعة. لا، لكنهم هو يأخذ منهم دينه. الملك إنما قال ذلك للملأ الذين يأخذوا منهم دينه. نعم. الكون الفتوى لها أصول منضبطة دائما وقوانين معروفة، والرؤى ليس لها مثل هذا الانضباط، فكيف نجعلها من الفتوى؟ لأنها محوجة للاجتهاد، ولا يمكن أن يكون لها قاعدة عامة، فلا بد في كل رؤيا بخصوصها من إعمال الاجتهاد وبذل الجهد. فإذا وصل إلى مبتغى قد يبذل الجهد ولا يصل إلى شيء، وقد يبذله ويصل إلى مبتغى. لكن إن كانت من باب الفتوى، فكبار العلماء أولى بها من صغار الطلبة. صحيح، لكن قد يرزق صغار الطلبة ما لا يرزقه كبار العلماء. لكن لماذا لا نقول أن تعرف ماذا قال محمد مولود رحمة الله عليه في الكفاء؟ تفضل. يقول: فكم من عالم في بلدي، وكم من عامر في بلدي، وعامر لمثله لم يهتدي. قال: هذا وإني لم أكن جذيلة لكن تطفلت على سخيلة. فكم من عامر في بلدي، وعامر لمثله لم يهتدي. فلذلك قد يرزق الإنسان شيئا لم يرزقه من هو أكبر منه وشيخه. نقول هو علم وله اختصاص، لكن ليس بالضرورة أن نقول أنه فتوى. تسميته بالفتوى يعطيه بعدا صعبا بعض الشيء. يمكن، لكن نوع من الفتوى، الفتوى ليست في أمر الدين مختص. أتكلم بالمعنى الاصطلاحي. وحتى الآن الاستشارات الطبية تسمى فتوى. في المعنى اللغوي صحيح، لكن أتكلم عليه فتوى حتى بالمعنى الاصطلاحي شرعية تدخل فيها آداب الفتوى ومسائل الفتوى وخلاف الفتوى والخلاف الفقهي. لا يمكن أن يطبق عليها ذلك بالكلية، لكن أقول هي فتوى مثل الاستشارات الطبية، مثل الاستشارات الطبية للمتخصصين وبالأخص في لأن نحن وجدنا عددا من العلماء الكبار يسمونها فتوى، وكان يرد هذا الإشكال. السعدي يقول إن علم التعبير من العلوم الشرعية، وإن الإنسان يثاب على تعلمه وتعليمه وهو داخل في الفتوى، الفتوى الشرعية يعني. هذا يقصد منه ما كان داخلا في العلوم الشرعية، مثلا ما عقد له الأئمة كتبا في كتبهم. فقط هذا الجانب، هذا لأن فيه نصوص شرعية وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن أصحابه وما ورد في تعبير الآيات التي جاء فيها ذكر المرائي. وليس كل تعبير هو بالضرورة داخل، ليس كل تعبير داخل في ذلك. جيد. إذا عبرت الرؤية أو أولت وكان تعبيرا حقا، تقع مباشرة أو بعد وقت؟ تقع بعد وقت، لكن تقع، المهم أنها تنزل. هل لها وقت محدد؟ لا، هو كما ذكرت لك أن عالم الغيب من كشف له الحجاب عنه وكان ينظر إليه من وراء ساتر رقيق يلتبس عليه القريب بالبعيد أصلا، لأنه ليس فيه وحدات زمنية. صحيح. وجدت بعض الفقهاء يتحدث عن أن الرؤية الحسنة عادة تتأخر في وقوعها والرؤية السيئة تتعجل. ليس هذا منضبطا. ذكرني هذا ببيت ليس مما نحن فيه، لكن كان يقوله البارودي لما سجن في سرنديب عن الرؤى التي يراها، يقول فإن حسنت لم تأتي عجلة وأبطأت، وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجلة. فهل هذا له أصل؟ لا، هذا من التشاؤم الذي رددت عليه بكتابك. فما أظن أن له أصل. وجعلوا له حكمة أنه التأخر الحسن ليكون تبشيرا للعبد قبل وقوع الخير، وتعجل السيئة لئلا يبقى وقت طويل وهو متكدر. بل جاء كثير من الرؤى التي هي حسنة بشارتها جاءت عاجلة، وتعرف رؤى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قيل لجعفر بن محمد كم تتأخر الرؤيا؟ قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن كلبا أبقع يلغ في دمه، فكان شامر بن ذي الجوشن قاتل الحسين، وكان أبرص خزاه الله، وكان تأويل الرؤيا بعد 50 سنة. نعم، هي التأخر، الرؤيا التأخر إلى 50 سنة، إلى قد تزيد. نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرائي ما حصلت إلا في أوقات متأخرة، وبعضها من إشراط الساعة ما زلنا ننتظره، وبعضها يقع سريعا. بعضها يقع. طيب، بعد لكن ننظر إلى هذه ليست من رؤية المبشرة، متأخرت. أي نعم، صحيح. أستأذنك في فاصل شيخنا ونواصل الحديث. أيها الأخوة، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم أيها الأخوات، نواصل حديثنا شيخنا الجليل. في سياق الزمن والرؤية، هل يمكن للمعبر أن يحدد زمنا لوقوع الرؤية فيقول ستقع بعد كذا أو في تاريخ كذا؟ الرؤية يكون فيها مفاتيح. نعم. وهذه المفاتيح قد يتعلق بعضها ببعض الزمن، مثل أن يكون فيها شيء يدل على سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين، لكن أغلب هذه المفاتيح تكون مشككة أيضا، لا يلزم فيها العابر على التقدير. أي نعم. يعني مثل الذي كان في رؤيا يوسف مثلا. أي نعم، هذه جزم بها لأنها وحي، وأيضا كان فيها شيء يدل على السنوات وهو عدد البقرات وعدد السنابل، فأمكن التأويل بالوقت. نعم. هذا شيء رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، ولا أعرف صحته، ولكن أرويه لكم وأسمع رأيكم. في علي بن شهاب قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا فقصها على أبي بكر، قال يا أبا بكر إني رأيت في النوم رؤيا كأني ابتدرت أنا وأنت درجة فسبقتك بمرقاتين ونصف. قال له أبو بكر خيرا يا رسول الله، يبقيك الله حتى ترى ما يسرك. فعادها عليه فقال خيرا يا رسول الله، يبقيك الله حتى تقر عينك. فعاد عليه الثالثة فقال أبو بكر خيرا يا رسول الله، يبقيك الله إلى رحمته ومغفرته وأبقى بعدك سنتين ونصفا. قال ابن عياش أي أبو بكر، كان أبو بكر يعبر. نعم، بالنسبة لأبي بكر بن عياش هو الإمام شعبته القارئ الراوي، الراوي عن عاصم، عن عاصم. وبالنسبة للرؤيا لم تذكر السناد كاملا حتى نفهم، لكن المهم أن أبا بكر رضي الله عنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة 2.5 سنة، وعمره على قدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. إذا يمكن تقدير الزمن إذا وجد مفتاح. إذا وجد مفتاح، نعم. طيب، لدينا عدد كبير من الأسئلة المتعلقة بتعبير الرؤى ومسائلها. هل التعبير يختص بالرؤية الصالحة التي هي حديث الملك فقط، أم تعبر حتى أضغاث الأحلام وحديث الشيطان وحديث النفس وما إلى ذلك؟ لا، هذه الأمور لا تعبر، ما كان مخالفا للعقل أو مخالفا للشرع أو فيه لذة نفس أو فيها أضغاث لا تعبر أصلا. إيه نعم. طيب، الله يقول ويعلمك من تأويل الأحاديث، ليس الحديث يعني كل أحاديث. إيه، لكن ما يؤول منها فما لا يؤول منها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصص علي لاعب الشيطان بك. هذا في قصة الذي رأى رأسه قطع فتدحرج فتبعه. الحديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقصص علي لاعب الشيطان بك. طيب الرؤى التي تكون واضحة كفلق الصبح، أجد بعض العلماء كان يقول أنها لا تؤول أو تأويلها وقوعها. نعم، هي الرؤى تنقسم إلى قسمين، محكمات ومتشابهات. في المتشابهات قد يقع التشابه فيها بالأشخاص، ترى شخصا معينا ويكون هو شخص آخر. طيب. أو قد تقع في السنوات، أو قد تقع في الانقلاب في حرف، شخص اسمه عادل يدل على العدل، وقد يكون الدلالات هذه مختلفة، لكن بعضها يكون كالشمس في رابعة النهار فيكون من محكمات المرائي لا تحتاج إلى تأويل. نعم، مثل ما رأى عبد المطلب احفر زمزم، فعبد المطلب لم يذهب إلى عابرين لأن القضية واضحة جدا كالشمس في رابعة النهار. كيف أفرق أنا كرائي أو كمعبر أن هذه رؤية ما لا رموز فيها؟ هذا لا يعرفه إلا العابرون، لأنه من الأمور الذوقية، والذوق إنما يحصل عن مهارة وخبرة تجربة، فهو مختص بالذين جربوا وذاقوا كخبرة الصائغ. نعم، مثل ما قال أبو زرعة رحمه الله في قضية العلل، لما سئل عن العلل قال لا أستطيع أن أعرفها، فقيل له كيف ذلك، فقال إذا سألتني عن حديث فقلت هو معلول، فاذهب إلى أبي حاتم فسيقول هو معلول، فاذهب إلى ابن حنبل فسيقول هو معلول، فإذا وجدت أننا اتفقنا جميعا على هذا الجواب فأعلم أنه نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. وأهل الحديث يقولون إن الممارسة للسنة تحصل لديه ملكة يميز بها بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره بغير النظر في الإسلام أو قبل النظر في الإسلام. الرائي إذن لا يستطيع أن يفرق، الرائي لا يستطيع أن يفرق إلا إذا كان عابرا. نعم. طيب هل يسوق القطع بالتعبير شيخنا؟ لا ينبغي، ليس أبدا، ليس من الأدب، ليس من الأدب. هل يمكن نقول لا يجوز؟ لا، قد يعبر الإنسان عن ما في داخله وهو قاطع بأن هذا لا يشك في أن بأن هذا الوجه هذا كذا، لكن لا ينبغي الجزم به. نعم. سؤال، هل تقع الرؤية على ما يعبرها المعبر؟ يعني لو عبرها بشر وقعت شرا، ولو عبرها بخير وقعت خيرا، والرؤية هي الرؤية؟ نعم، الرؤية قد يعبرها عابران أو أكثر، وكل يرى منها وجها، وتكون هي تجمع جامع المشترك بين الجميع. طيب هي تحتمل وجوها، نعم، فتقع على ما عبر به المعبر بهم جميعا. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لأول عابر، أي نعم، الرؤية على جناح طائر، أو على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها وقعت. نعم. يعني أولا ما معنى على رجل طائر؟ على رجل طائر معناه أنها لم تثبت بعده، فهي أمر حدث لم يقضى فيه، متقلقل، حدث لم يقضى فيه، فيتجاذبه الإرادتان، فهو مثل الأقدار التي لم تنفذ بعده، فقد تقع وقد لا، قد ترفع. طيب. نعم. هل إذا عبرت إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده هذه أمور تتعلق بالقدر، والذي لا يعرف مسائل القدر لا يستطيع أن يستوعب ذلك. فالقدر منه القدر النافذ الذي تمت فيه كلمات ربك صدقا وعدلا، وحقت كلمة ربك فيه، ومنه أقدار أخرى في مرحلة التجاذب بين الإرادتين، والقدر يدفع بالقدر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وهو يصطرع، الدعاء يصطرع في السماء مع البلاء، وهذا كله من منطقة التجاذب في القدر. فالرؤية هكذا، الرؤية هكذا قبل أن تعبر، فإذا عبرت. طيب وقعت. السؤال مرة أخرى، إذا عبرها المعبر وقعت على ما عبر به، يعني لو كانت الرؤية تحتمل خيرا وشرا وسبق الرأي إلى معبر فعبرها بالشر، تقع بالشر؟ لا بد أن يقع فيها جانب يدل على ذلك، ثم قد يكون العابر مخطئا في بعض ما قال فيأتي الخير من وجه آخر، لأن أمور المؤمن عقبها خير، لأنه قد يكون الشيء شرا في ظاهره وهو خير في باطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ليس ذلك لأحد إلا المؤمن. طيب أستأذنك في خبر عائشة، هذا وهو فيه أنه كان أن امرأة من أهل المدينة كان لها زوج تاجر يختلف يعني في التجارة، فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجها، وقلما يغيب إلا تركها حاملا، فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول إن زوجي خرج تاجرا فتركني حاملا، فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيت كسرت وأني ولدت غلاما أعور، فقال صلى الله عليه وسلم خير، يرجع زوجك عليك إن شاء الله صالحا وتلدين غلاما برا. فكانت تراها مرتين أو ثلاثا كل ذلك، تأتي رسول الله فيعبرها له بذلك فيقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قالت فجاءت مرة وقد رأت تلك الرؤيا ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا، فقلت لها عما تسألين؟ فذكرت لها الرؤيا، فقالت عائشة رضي الله عنها لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فقعدت تبكي وقالت ما لي حين عرضت عليك رؤياي؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها يا عائشة، فأخبرته الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم ما هي يا عائشة؟ إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فعبروها على الخير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها، فمات والله زوجها ولا أراها إلا ولدت ولا من فاجر. نعم، بالنسبة لهذه الرؤيا ليست تعبيرا لرؤيا واحدة، فهي الرؤيا كما ذكرنا تأتي نفس الرؤيا ويكون لها تعبير وتأتي بنفس الجواهر ولها تعبير مختلف. نعم، لكن مسلم قال لها لو عبرتها على كذا لوقعت، معنى أنها سبقها. لا، ما قال لها لو عبرتها على كذا لوقعت، أمرها أن تعبر المسلمين بالخير وأن يرجع لهم الخير. طيب، لا يصدموا يعني، فمن فهذا وجه لصدمة المرأة ومواساتها في ما هي عليه، لكن لم يخبرها أن هذا سيقع. معناه لو أن مسلم عبر هذه الأخيرة كان سيعبر أيضا بأنه يموت زوجها احتمال، الله أعلم، أو يسكت أو لا يعبرها لها. إذا كان ذلك معناها قد يسكت عنها، لأن الرؤية هي رؤية، ما اختلف في أي شيء. نعم، والحال هو الحال والظرف هو الظرف والشخص هو الشخص. نعم، لكن تختلف سبحان الله في ما يلهم الله العابرة فيها. طيب، عائشة لما قالت أنه انكسار البيت أو العمود، سارية البيت، نعم، فسرت بموت الرجل، هذا كأنه واضح. نعم، والغلام الأعور بأنه غلام الأعور محتمل للأمرين، هو المهم أنه له كفة واحدة. نعم، إما كفة خير وإما كفة شر، فهو محتمل للأمرين. يمكن والسؤال ما وجه تأويل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أخذه في أنه يعيش زوجك و يرجع زوجك سالما؟ نعم، هذا انكساره، هي كانت هي عمدة بيتها، تعتمد يعتمد عليها البيت في غيبة زوجها. نعم، فإذا جاء الزوج لم يعد لها هي ذي كسرت هي. نعم، فالسارية هي. نعم، وأيضا السارية تطلق على ما يأتي في والغلام الصالح. والغلام الصالح هو الأعور الذي ليس له إلا جانب واحد وهو جانب خير، يعني لا يرى إلا وجه الخير. نعم، أنا ما حقيقة بحثت عن صحة الحديث، ما أدري إذا لكم. وأنا أيضا ما بحثت عن صحته. طيب، مثل ذلك ابن سيرين، جاءته امرأة معها طفل رضيع، فقال أحد تلاميذه وقد عرف بالحمق ما وراءك يا امرأة؟ قالت رأيت ابني وقد شرب البحر، فقالت تنشق مرارته فيموت، فصرخ الطفل في حينه ثم شاهق فمات، فصارت أمه تبكي، فدخل ابن سيرين قائلا لولا تركتموه لأصبح عالما من علماء البلد، البحر في اللؤلؤ والدر والياقوت. كأنه لو فسر لها الرؤيا بأنه يصير عالما لكان عالما، فلما سبق هذا الأحمق وفسرها بالموت مات. نعم، هي الموت كان مقدرا وهذا وقته لا شك، وكون هذا العابر أحمق المقصود به أنه لم يراعي نفسية هذه المرأة، لو فهم هو التعبير وكان صادقا ينبغي لا يصدمها به، وأن يتفاءل لها فعلا حسنا أو أن يسكت كما ورد في الأحاديث في ما يتعلق بالتعبير، خيرا رأيت وخيرا يكون، خيرا نراه وشرا نوقاه. لكن لولا تركتموه لأصبح عالما، البحر هو نعم البحر يطلق على العالم وفي كل شيء. لكن طيب، لو عبرت الرؤية بتعبيرين معا، فهل من الحتم أن يقع الأمر وفق التعبير الأول أو يقع وفق التعبير الأصح؟ لا، يقع منهما معا، غالبا يقع ولو كان أحدهما خاطئا، ولو كان أحدهما خاطئا يقع بعضه. لأن جت عند ابن ماجه حديث أنس بن مالك وفي يزيد بن أبان قال اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها والرؤيا لأول عابر. نعم، هي لأول عابر فيما يتعلق بجمهورها ومعظمها، لكن ليس معنى ذلك أن العابر سيكون محقا في كل ما قال، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا في حديث الظلة التي تنطف السمن والعسل. نعم، فكان تعبير أبي بكر هو السابق ولكنه لم يكن هو الذي كان بعضه حقا، أنه يتعلق بالخلافة وأبو بكر لم يأتي بها على شكل الخلافة. طيب، الحبل الذي تدلى من السماء فصعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبعه رجل فنجا ثم رجل فنجا ثم رجل فانقطع به الحبل ثم وصل به فنجا، هي الخلافة. نعم، والرجل الثالث الذي انقطع به الحبل عبارة عن الثورة على عثمان رضي الله عنه. رضي الله عنه. البخاري بوب بابا سماه باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، هل نفهم من هذا أو يمكن أن نقول منه أن التعبير الأول إذا كان صائبا وقع، وإذا كان خاطئا وقع الثاني أو الثالث؟ هو من النادر جدا أن يكون التعبير مصيبا بالكلية أو مخطئا بالكلية. العابر الصحيح لا يصيب 100% ولا يخطئ 100%. هذا المجيد. نعم. قول أبي عبيد: إذا كان العابر الأول عالما فعبر فأصاب وجه التعبير، وإلا فهي لمن أصاب بعده، إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب في تعبير المنام. نعم، هي له بمعنى أن جمهورها سيتحقق على ما قال، لكن ليس معناه أن الآخر أيضا سيكون خطأ 100%. هذا الذي أعتقده. طيب، إلا إذا لم يكن عابرا أصلا. إذا هي لأول عابر وليست لأول متطفل أو متكهن. طيب، هذا ينبني عليه مسألة عملية يا شيخ. أنا لو ذهبت إلى عابر وعبر لي الرؤية تعبيرا مكروها، فهل معنى هذا أنني أسرع إلى غيره لعله أن يعبر لي تعبيرا صالحا؟ نعم، هذا من المهم، لأنه على الأقل يقطع على الشيطان باب الوساوس والأوهام. وجدت عبارة ابن حجر، إذا أذنتم لي أقرأها. نعم. يقول: ويمكن الجواب بأن ذلك يتعلق بالرأي، فله إذا قصها على أحد ففسرها له على المكروه أن يبادر فيسأل غيره ممن يصيب، فلا يتحتم وقوع الأول، بل ويقع تأويل من أصاب، فإن قصر الرأي فلم يسأل الثاني وقعت على ما فسر الأول. أنا ما زال عندي إشكال في هذا الإلحاح من هؤلاء الأئمة على أن التفسير الأول دائما هو الذي يقع إلا إذا بادرت بطلب تفسير ثان أو ثالث. هو يقع بعضه، وليس مقصودهم أنه يقع جميعا. وكونها له لأول عابر ليس معناها أنها على ما قال أول عابر، إنما على الصواب في كلامه. أي نعم، أنه أن جمهور ما يقوله سيكون هو محل الإشكال. لو كان العابر الأول صواب في الوجه المكروه، وللثاني صواب في الوجه الحسن، كلاهما مصيب وعلى مرتبة واحدة من الصواب، لكن وجه حسن ووجه مكروه، فيقع الأمران معا. يقعان معا؟ أي نعم. أو يقع الأول؟ لا، يقعان معا. طيب، إذا لم يظهر المعبر في الرؤية إلا الوجه المكروه، فهل يعبرها أو يسكت عنها؟ لا، أفضل أن لا يصدم الإنسان بها إذا كان فيها إشارة لما ينفعه، نصيحة لأمر في دينه أو دنياه ينصحه في خاصة نفسه ما بينه وبينه. طيب، وقوع الرؤية على ما يعبرها به المعبر، هل يدل على قوته وتمكنه؟ إذا كثر منه ذلك. أي نعم. جدا نعم، مثل الطبيب. طيب، هل يدل على صلاحه؟ لا، قد لا يدل على ذلك بالكلية، لكن يدل على فهمه وتمكنه. أي نعم. هل يجوز المعبر أن يطلب من طالب التعبير أثرا من ثوب أو شعر أو لا؟ ولا يمكن أن يكون هذا وجه في معرفة التعبير أبدا. هل يجوز المعبر أن يسأل عن تفاصيل حياة الرأي، يقول: هل أنت كذا، هل أنت كذا، هل فعلت كذا؟ لا، ليس يستعين بذلك على تعبير الرؤى. ليس هذا مطلوبا نهائيا. ما أبدا ليس مطلوبا، ولا ينبغي له أن يتتبع أمور الناس، لأن بعضها قد يكون ليستعين بها على التأويل فقط. لا، التأويل ينفعه منه شيء يسير جدا، لأنه قد يشك فقط في أمر معين يسأل عنه، لكن ما لم يشك فيه لا يسأل عنه. له أن يسأل إذا شك في شيء، شك في أمر معين له أن يسأل عنه. هل تجوز النيابة في قص الرؤية؟ طبعا، مثل الوكالة في كل شيء. نعم. وكثير من أصحاب الرؤى لم يقصوها، وإنما قصها من سواهم، كما فعل ابن عمر مع حفصة رضي الله عنها. نعم. لكن السؤال: لماذا بعض المعبرين يقول: لست أنت الرأي، اجعل الرأي يحدثني؟ هذا إذا شك في أمر أراد أن يسأل عنه الرأي فقط. نعم. والنقل بالنيابة لا ينقص من الرؤية شيئا، أو يمكن شيئا إذا كان الناقل ثبتا وحفظها كما هي. طيب، عندنا اتصال بعد إذنك. أخي عبد الله من السعودية، تفضل. أخي عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال الأول، إذا كان الشيخ موقع، طيب، ممكن أن الشخص لو تفضل، ولو أغلقت التلفاز يا عبد الله حتى نسمعك جيدا. أي نعم، إذا كان الشيخ موقع ممكن الاستفادة من. طيب. استفادة مما السؤال الثاني. العلم لدى الشيخ من علم وقواعد، وإذا كان أيضا هناك كتب موجودة. طيب، بارك الله فيك، شكرا أخ عبد الله. الشيخ موقعكم ما زال موجودا؟ موقع الشيخ محمد الحسن الددوي يخرج في جوجل. نعم. نعم، لكن في موقعان على جوجل. نعم، أيهما الآن قديم وجديد؟ نعم، أيهما الجديد؟ الجديد فيه الددو دد نت. نعم. دد نت دون نقطة، والقديم فيه ددو ونقطة ودت. نعم، أظن ددو نت دوت كوم. ولو الإخوة استطاعوا أن يضعوه على الشاشة أكون شاكرا. وبالنسبة للكتب فهي موجودة في الموقع أيضا، سرد الكتب التي لا طبعت قليل لكم. قليل منها موجود في المكتب. هو طبع لكم الآن فقه العصر، طبع لكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن طبع شرح كتاب التوحيد أو بعد، ما أدري. فيه الكتب اللي طبعت قديما، منها كتاب مقومات الأخوة الإسلامية، ومنها كتاب مخاطبات القضاة، ومنها مخاطبات القضاة صحيح، مراتب الدلالة في أصول الفقه، ومنها كتاب الجهاد، ومنها كتاب الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها كتاب حياة الإمام مالك، ومنها الوسطية في الإسلام، ومنها حقوق الإنسان في الإسلام، ومنها طيب أدب الخلاف، وغيرها من الكتب اللي طيب طبعت والآن طبع. هذه وصية على الهواء للأخوة في الموقع أن يعتنوا بسرد الكتب وإخراجها في الموقع إن شاء الله. هل يجوز الاستعانة بالجن في تعبير الرؤى؟ الاستعانة بالجن ذكرنا فيما مضى أنها ممنوعة مطلقا، وأن الله سبحانه إذا وتعالى عمم ما مسلمين خلق من خلق الله مسخرون. نعم خلق من خلق الله، لكن ليسوا مسخرين لكل أحد من الناس، والأدب مع الله ألا يسخرهم الإنسان لنفسه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقته. هذا في حال يعني الامتلاك أو الرق صحة العبارة. أما هو المهم الاستفادة منه مطلقا، لأن الله قال: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. شيخنا، ليس هذا في سياق العذاب والعقوبة بما يوحي بأن المقصود به الغرور والوسوسة بالشر والسوء، وليس مجرد الاستعانة مطلقا؟ هي الآية فيما يتعلق بمخالطة الجن وطلب إعانتهم في الأمور، وأنهم كان لهم أولياء من الإنس يستغلونهم ويستخدمونهم، فجاءت الآية في سورة الأنعام للتنفير من ذلك. طيب وإذا جاءهم وعرضوا خدماتهم شيء؟ يعرض عنهم الإنسان ويتعوذ بالله من شره. يعني لما إذا كان جنا مسلما جاء أو أحيانا ليس كذلك، بل يلقي في روع المعبر مثلا بمعنى قد وقع في نفسه أخبره به، يمتنع عن الحديث به؟ إذا عرف أنه من قبل الجن لا يحدث عنهم فليسوا ثقة في أغلبهم، والإنسان من الشاق عليه جدا أن يميز بين صالحهم وطالحهم. إذا لا وجه البتة للاستفادة من هذا الباب، يسد هذا الباب. هذا طيب نأخذ اتصالا من الإمارات، الأخت أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيكم خير على البرنامج. وياك تفضل. الله يعطيك العافية. أنا في شيخ الدو، أنا كثير في منامات عندي غريبة، حتى لدرجة أني شفت حرب سوريا اللي قائمة حاليا من سنوات عدة، يعني تفوق العشر سنوات، وشفت نفس الشيء بيحصل في بلد ثاني عربي من فترة شهرين، وشايفة منام عجيب جدا. إذا فينك، هو بس صغير جدا، لقيت أوباما، شفت أوباما وراء الباب يصلي صلاتنا نحن، واستغربت ليش هيك يصلي، فقال لي الله يخليك خبي الموضوع لأني أنا مو قايل لحد، فيريت طيب. أعطيني على الأقل شو تفسير رؤيتك. طيب نحن سنستأذنك أنه تتركي رقم، أنا عارف عند الإخوة في الكنترول، الشيخ يتصل معلش على راحته، يعني سيتصل يعني بك الشيخ، يقول لي شو الوضع، يعني ليش هيك مناماتي قبل 10 سنين 20 سنة 30 سنة أيام بتصيب يعني. طيب يتصل بك إن شاء الله الشيخ بعد، بس اترك الرقم بعد إذنك إن شاء الله. الله يحفظك، شكرا يا عبد الله. شيخنا، هل يجوز التكسب بتعبير الرؤى؟ هو يخرج على التكسب بالحديث بالتحديث، وعلى التكسب بالعلم، وهو محل خلاف بين العلماء. والشيخ أبو إسحاق الإسفرايني أفتى بأن المحدث إذا ترك الكسب الدنيوية من أجل الاشتغال بالحديث له أن يأخذ إرفاقا، وهذا على خلاف مذهبه، وهو مذهب الإمام الشافعي بحرمة الارتزاق على أعمال القرب، بالتالي هذا الباب أولى. نعم، والفضل ابن دكين أخذ طيب عن التحديث، وعدد من العلماء ردوا أحاديث الذين كانوا يأخذونها، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يعني هو يقاس على أخذ الرزق على الحديث. نعم. طيب أريد كلمة واحدة فقط شيخ لأني سأختم. إخبار المعبر للرائي بتفاصيل كثيرة في حياته، أنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت مما لم يخبر به هو، ولا مشروع أو لا؟ نريد كلمة وبعدين نفصل. ينبغي لا، إذا خطر في قلبه مثل هذا النوع وكان فعلا يرى أنه واقع لا يخبره به لئلا يكون فتنة عليه أو فتنة على الناس، وبالأخص في الملأ، لكن يمكن أن يخبره بخاصة نفسه. نعم، يمكن أن يعرف تفاصيل من حياته لا تدل عليها الرؤية. نعم، يمكن أن يعرفها، لأن هذا من ما يقذفه الله في قلب المؤمن من الأنوار، لكن لا ينبغي أن يقول، لا ينبغي أن يقوله. طيب، وبالأخص على العلن إذا كان في خاصة نفسه يمكن أن يبين له